بشكر الله تعالى على نعمة الولد، وبالتالي فالذي نراه أنه من أجل أن تحقق معنى العقيقة أن تقوم بذبحها، ولكن العقيقة ليست من الواجبات اللازمات، فإذا كان الإنسان يعسر عليه ذبح الذبائح كما لو كان في بلد يعسر عليه ذلك فلا حرج عليه في أن يقوم بجبر النقص عند والدة الصبي بهذا اللحم، ولا يلزمه حينئذ أن يذبح العقيقة. نعم، تقول السائلة: أنا في العدة بعد وفاة الزوج وأقيم في بيتي، ولكن لحاجة الوالد المرضية أحتاج النوم في منزل الوالد لخدمته، ما الحكم؟ الأصل أن المرأة المحادة التي توفي عنها زوجها أن تبقى في بيت الزوجية، وذلك لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والأصل في التربص البقاء، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتوفى عنها زوجها: امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك. فهذا هو الأصل، إلا أنه يستثنى من ذلك ما لو كان هناك ضرر يلحق بالمرأة المحادة، كما لو خشي عليها من البقاء وحدها، أو خشي على والدها أو والدتها من لحوق الضرر بهم في ذلك. وإذا كان هناك ضرر فإنه لا حرج عليها في الانتقال، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المتوفى عنهن أزواجهن بالانتقال لمثل ذلك، ومراعاة لدفع مثل هذا الضرار. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة. السائل يقول: عطس شخص وحمد الله وأنا بجواره أصلي السنة الراتبة، هل بعد الصلاة أشمته حتى وإن طال الزمن؟ جاء في النصوص الترغيب في أن يحمد العاطس الله تعالى بعد أن يعطس، وجاءت النصوص أيضا بتشميت العاطس والترغيب في ذلك، وبيان أن هذا من حق المسلم على المسلم. ومن هنا فإن الإنسان متى كان قريبا من العاطس وسمعه يحمد الله تعالى شرع له أن يشمته بأن يقول له رحمك الله. وقد جاء في حديث أنس بن مالك أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له في ذلك فقال: هذا حمد الله فشمته، وهذا لم يحمد الله. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يستحب تشميت العاطس، فقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا كان الأمر كذلك فإن من كان يصلي فإنه لا يستحب له أن يشمت العاطس، كما ورد في حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثكل أمي ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، أو قال من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وإلى آخر ما جاء في هذا الحديث. وفي هذا الحديث أنهم لم يشمتوا هذا الذي عطس في الصلاة بعد أن فرغوا من الصلاة، فدل ذلك على أن تشميت العاطس لها وقت محدد، وأنه إذا فات ذلك الوقت فإنه لا يشرع تشميت العاطس بعد ذلك. بارك الله فيك، أشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، كما أسأل الله جل وعلا لفريق العمل التوفيق لكل خير، وأسأله سبحانه للسائلين والمستمعين التوفيق لما يحب ويرضى. اللهم أدر عليهم أرزاقهم، اللهم آتهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقهم عذاب النار، كما أسأل الله جل وعلا لعموم المسلمين أن يكون معهم وأن يقضي حوائجهم وأن يصلح ذراريهم وأن يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا لولاة أمرنا التوفيق لكل خير والسعادة في الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.